بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله. لعلي أيها الإخوة أجيب على بعض الأسئلة بس سريعة قد وعدت بها، وكنت تمنيت أن لو كان الوقت أطول، فالساعة الواحدة لا تكفي لباب واحد، ولربما نقول يمكن لأن عادة الفنون إذا كان في بدايتها يكون الشرح فيها مطولا أو مبسوطا، أما لو كان في آخر الكتاب قد يكون قد مرت يعني مسائل متعددة فلا حاجة للتكرار فيها. أجيب على بعض الأسئلة سريعا أيها الإخوة. يعني يقول: ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي؟ أظن أجبنا على هذا، قلنا أنهما سواء من جهة الحكم ولكنهما يختلفان من جهة المسمى والتعلق. فقلنا أن الشرك الخفي هو شرك الألفاظ، والآخر يعني شرك وحكمهما سواء في الأصل. هذا يقول: إذا جاءني رجل عامي، هذا أظني أجبت عليه. هذا يقول، هذا عجبنا عليه، يسأل يقول: من أول من بدأ بتقسيم التوحيد، يعني كتاب التوحيد، تقسيمات التوحيد؟ يذكرون أن شيخ الإسلام هو أول، ولكن الحقيقة ليس هو أول من يعني بدأ تقسيم التوحيد، وإنما نعتبره كما قلت سابقا التوحيد أصل تقسيمه توقيفي، وإن كانت المسميات والتفريعات اجتهادية. ولهذا يقال إنه أصله توقيفي، بمعنى اعتبار أنه مستنبط من الكتاب والسنة، والمسميات والأعداد اجتهادية. ذكرنا لكم التقسيمات، منهم من قسم إلى قسمين، ومنهم من قسم إلى ثلاثة، ومنهم من قسمه إلى أكثر من ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، شريطة ألا يزيد ولا ينقص. فإن جاءنا بقسم لم يرد في الكتاب والسنة قلنا هذا قسم باطل، كما زادت الصوفية فجاءونا بتوحيد الخاصة وخاصة الخاصة، هذا زيادة لا دليل عليها. وإن نقص أبطلنا مقالته وتقسيمه، كما فعلت المعتزلة، فرأت أنه لا يسمى الإنسان موحدا حتى ينفي صفات الله كلية، وتوحيد الأسماء والصفات جزء من أقسام التوحيد التي دل عليها الكتاب والسنة. هذا يقول: ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ مقصودا به لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، وإلا فالأصل أن عنده أصل الإيمان موجود، والقاتل كبيرة، والقتل كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك قال الله فيه: فمن عفي له من أخيه شيء سماه أخا ولم يخرجه من دائرة الإيمان. ويصبح إذن هذا مقصود به لا يكون كامل الإيمان. في أسئلة أجيب عليها بس عبر جاءت عبر الإنترنت، في بعضها لي وبعضها ليست للشيخ خالد. يقول هذا، يقول أبو صفية من فرنسا، هذا يقول: توجد بعض الكتب باسم التوحيد، ولكن عندما تقرأ لا تجد فيها إلا ما أثبته العلم الحديث ما أخبر به عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. يعني هذا لو كتبوا عليها توحيد الربوبية كان جيدا، ولو كتبوا عليها توحيد الربوبية والألوهية باعتبار إذا ذكروا ما جاء في أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات وغيره ثم نقلوها بعد ذلك إلى الألوهية كان طيبا. قد ذكرنا سابقا أن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، ودليله قول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله ربوبية. أين الاستلزام؟ فلا تجعلوا لله أندادا. من جاءنا بهذه الأمور دون أن يأتي فلا تجعلوا لله أندادا، نقول أنت تعطي الناس الربوبية، والربوبية أمر فطري لا يحتاج الناس أن يركزوا فيه تركيزا ضخما. وهذا يعطي أن الربوبية يستلزم الألوهية، لكن كونها مسمات تسمى بالتوحيد يحتاج إلى، يعني نقول يحتاج إلى بينة إن كان يفهم منها أن هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني هذا يسأل، هذه أم البراء من أم البراء. طيب، تقول: إذا كان إن كان العالم يعلم إجابة السؤال فكيف يقول لا أدري؟ أليس هذا من كتمان العلم؟ لا، لو قالت أليس هذا كذبا، أحسن من كتمان العلم، ما دام تقول عالم فالعالم عنده علم ينبغي أن يبلغ للناس. لكن ما خطر عندنا المبتدئون في الطلب هم الذين يجرؤون على الإفتاء فيما لا يقدر عليه إلا العلماء الكبار. وإذا كان أحد التابعين يقول لي وهو في زمن التابعين إني لأرى أنكم تجرؤون على الفتيا، فوالله لو كانت في زمن الصحابة لجمع، أو في زمن عمر لجمع لها أهل بدر وأهل بيعة الرضوان يشاورهم فيها، والناس سهل عندهم يجوز ولا يجوز وحلال وحرام. هذا صحيح، هو لا يكون من كتمان العلم إلا إذا توقف العلم عليه، يعني لا يوجد في البلد من يبلغهم العلم إلا هذا الإنسان. الآن ولله الحمد الأمر متيسر، من سألني عن علم مباشر، وأقول لإخواني وصية دائما يجب أن يكون دائما في جيوبنا هواتف العلماء وطلاب العلم، من سألك أعطيه إياه أقول السلام عليكم بس يكفي، ما يجي يقول جزاك الله خير أعطيني علم وممكن عندك معلومات، اسألوا أهل الذكر، وأنا لست متصدرا لأن أفتيك فيه. وأعجب من بعض السلف رحمهم الله تعالى، كان من منهجهم أنهم لا يفتون في الطلاق ولا يفتون في الحيض أبدا، وربما بعضهم من كبار العلماء، لأنه من المواضع الصعبة، هذا يترتب عليه الفروج وهذا يترتب عليه العبادات وصحة وفساد. ثم يوجد في الأمة من يقوم به، ونحن نسأل عن هل الناس في جهل متوقف إلا علينا نحن نبلغ ونفتيهم من عند أنفسنا بدون بينه وبدون مراجعة لكتب أهل العلم ودون تأصيل؟ نقول لا، لسنا مطالبون بذلك، بل فاسألوا أهل الذكر، والله جعل للأمة من يستفتى ويسأل. آخر سؤال تقول هذه ظنها مدري من عمان أو عمان الله أعلم، هذا سؤال ولا ندري هو لنا ولا لغيره، يقول هل سيكمل الشرح بأكمله أم جزء منه؟ الدورة كلها فيها متون، ما ندري عاد لمن توجه ولا يدرى من توجه، يعني المفروض الإخوة خاطبوهم بهذا السؤال. في سؤال هو اللي يحتاج يعني شوي بسط جزاكم الله خير، وهو يعني عن قضايا، عن قضية السحر، نعوذ بالله من السحر والسحرة. يعني قبل أن يعني ناقش هذه القضية، بيودي تكتبون الردود على من أجاز الذهاب إلى السحرة، تقعيد شرعي قبل أن ننسبه لشخص بعينه دون غيره، ويصبح الإنسان عنده بينة، خاصة وأن القنوات الفضائية الآن يعني تصدر فيها من يفتي بجواز الذهاب إلى السحرة. أسردها ربما نصل إلى 10 ردود، وقد تصل إلى 15 رد، ولا أظنهم يستطيعون أن يردوا عليها أبدا. أول الردود، بس كونوا معي سريع لأني أهم شيء كتابي، ما هو السحر وسيأتي بابه لوحده الآن، لأن المؤلف رحمه الله سيجعل بابا للسحر، لكن أسميه هذا من فقه الساعة، يعني مما يحتاج إليه. أولها أن الإسلام حرم الذهاب إلى السحرة وجعله كفرا. 2، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الذاهب إلى السحرة بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. 3، أن الإسلام أعطانا البديل الشرعي وهي الرقية. 4، أن الإسلام حكم على السحرة بالقتل، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. 5، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قتلوا كل ساحر وساحرة ولم يبقوا أحدا منهم. 6، هتعطونا شيء ولا أكمل لكم؟ في واجد. 6 عندنا، بس يبي السياق شوي، أن في الإذن بالذهاب إلى السحرة تناقض تأباه الشريعة، إذ كيف يقتل بعض ويترك بعض للضرورة؟ إذ كيف يقتل بعض ويترك بعض من أجل الضرورة؟ السابع أن في الإذن بالذهاب للسحرة تعطيل لما جاء به الشرع من الرقية. إذا قلت الناس اذهبوا إلى السحرة، إذا ما في حاجة تروح للرقية أبدا، صح وإلا لا؟ بدل ما أذهب إلى الرقاة أجلس معهم سنتين ثلاث ومريض جالس معي أدور به على القراء وعلى من يعالجونه، أذهب مباشرة للساحر وينتهي، ليش أتعب نفسي عليها القراء؟ إذا نعطل الرقية كلية. هذا السابع. الثامن أن في الإذن بالذهاب للسحرة تعليق للقلوب بغير الله عز وجل. كذلك من الردود أن الإسلام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من صبر على السحر بالجنة في قصة المرأة التي تصرع، قال تصبرين ولك الجنة، قالت أصبر، فأيهما الآن، نطلقه ليكفر ولا نجعله يصبر وله الجنة؟ من أتى كاهنا وعرافه صدق كفر بما أنزل على محمد أو لم تقبل له صلاة 40، أو نقول له اصبر ولك الجنة، خذ الشرعي العلاج الشرعي واصبر ونهايتها إلى الجنة. كذلك منها، هذا كم رقم؟ العاشر. طيب ماشي ماشي، لا إله إلا الله. أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأنواع من الابتلاءات ليرى سبحانه وتعالى من يصبر ويثبت على الحق ومن يكفر ويعصي. الآن هذا ابتلاء، صح وإلا لا؟ هل تصبر وتثبت على الحق أو تنطلق إلى السحرة والدجالين ويضيع إيمانك به؟ كذلك ممكن أن نعطي رد آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يحرم على عباده بعض ما أباح الله به ابتلاء وامتحانا، وكذلك يمنعهم من بعض ما حرم الله ابتلاء وامتحانا، ليميز الله الخبيث من الطيب. وش مثل؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، نهر ماء بارد، الناس ظمأ، مبتليهم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، والنتيجة ماذا حدث؟ شربوا منه إلا قليل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالماء وحرمه عليهم، السحر على مر التاريخ هو محرم، ما يكون أشد ابتلاء؟ فيجعل الإنسان ما يضيع إيمان في سبيل مثل هذه الأمور التي فيها رد لطيف. كذلك أن السحر أو أن العلاج بالسحر قد يكون من الأسباب الكونية التي قد يوجد فيها الشفاء، والله حرمها على الخلق. بعض الناس يقول يا أخي أنا أروح للسحرة أشوف فيه فائدة، ما شفت شيء، ممتاز علمني، وليش تمنعني مما أنا شايف أثره، صح وإلا لا؟ لكن هل معنى كل ما وجد أثره يجوز لنا أن نستفيد منه؟ لا، وإنما الله حرمه على الخلق ومنع الناس منه بسبب ماذا؟ ما يحدث بسببه من ضعف الإيمان واهتزاز العقيدة. أنا أسأل كيف يردون على هذه الردود؟ مسألة الضرورة ما تبرر، ما تبرر أبدا. مسألة قاله به من قال من أهل العلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. إذا كان ابن عباس يقول أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، هذا ليس على إطلاقه، وإنما الحق أحق أن يتبع، بمعنى أن يؤخذ بما دل عليه الكتاب والسنة. واضح؟ تبقى قضية، هل هذا القول قد قال به شيخنا ابن باز؟ لا، يعني شيخنا رحمه الله لازمته أكثر من 20 سنة وسمعت أسئلة بالعشرات يسأل عن السحر في مجالس عامة وفي محاضرات وفي لقاءات خاصة، وكلها يقول لا يجوز إطلاقا الذهاب إلى السحرة بوجه من الوجوه. ولقد ربما نقول علم الشيخ يؤخذ من تلامذته وإلا ممن سأل عارضا ثم انتهى. من يروي عن العالم إلا ألصق الناس به. وسألت جل تلامذة شيخنا رحمه الله ممن لازموه، فما وجدت أحدا يروي عنه جواز الذهاب إلى السحرة إطلاقا، ممن لازم ملازمة صادقة. لكن من مر فما أكثر الذي يمر ويذهب، لكن الملازمة التي بالجثو بالركب والاستفادة هي لم نجد ذلك إطلاقا. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ولهما في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسن. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه الخزرجي، قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تحريم هنا هل هو تحريم شرعي أم تحريم كوني؟ تحريم كوني وليس شرعيا. ويقصد به هنا أيها الإخوة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، معناه من أتى بلا إله إلا الله فاهما لمعناها، عاملا بمقتضاها، آتيا بشروطها، متمسكا بما دلت عليه من العمل، فهذا الذي تحرم عليه النار. وذكر يبتغي بذلك وجه الله دليل على أنه لا بد فيها من الإخلاص، وأي عمل لا يكون قاعدته الإخلاص فإن صاحبه لا يستفيد منه. وذكر هنا من قال لا إله إلا الله، القائلون لا إله إلا الله ربما نقول ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول المشركون، يقولون لا إله إلا الله ولكنهم إيش؟ يشركون مع الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذه الكلمة التي يقولونها لا تنفعهم لا دنيا ولا آخرة، نظرا لأن معها الشرك، والله قد قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. القسم الثاني وهم أهل النفاق، يقولون لا إله إلا الله ولكن ما عندهم يبتغون بذلك وجه الله، وإنما يقولونها خوفا أو رياء أو سمعة أو غيره، فهذه الكلمة لا تفيدهم. القسم الثالث: من يقول لا إله إلا الله وعنده شيء من المعاصي والكبائر، وهو يقولها يبتغي بها وجه الله لكن عنده معاصي، فما يكون معنى الحديث؟ فإن الله حرم على النار، يعني حرم أن يخلد في النار من قال لا إله إلا الله وعنده المعاصي. واضح؟ قسمين الأولين ما تحرم عليهم النار أصلا، بل هم حطبها، إن المنافقين في الدرك الأسفل والكفار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. القسم الثالث هو الذي حرم عليهم النار، ويقصد بالتحريم هنا تحريم الخلود، أما الدخول فإنهم سيدخلون. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من العصاة من الزناة والسرقة وغي شراب الخمر وغيره أنهم يدخلون النار. القسم الرابع هم من يقول لا إله إلا الله ويكون سالما من الذنوب صغيرها وكبيرها، وربما الصغير لا يسلم لكن سالما من كبائرها، فهذا يحرم عليه دخول النار إلا الورود، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني أنه يرد إلى النار لكنه لا يدخل فيها. العلماء رحمهم الله تعالى هنا، هذا الحديث يعتبر من أحاديث إيش؟ الوعد. كلنا عندنا لا إله إلا الله، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقولها خالصا نبتغي بها وجه الله عز وجل لأجل أن نحرم على هذه النار. ولهذا جاءت هنا ألفاظ لهذا الحديث: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني ثم قال صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. كل هذا دليل تشهد لهذه الروايات. ونفهم منها أيها الإخوة أنه تواترت هذه النصوص عندنا بأن من قال لا إله إلا الله حرم على النار، لكن جاءنا تواتر آخر أن أقواما ممن يقول لا إله إلا الله يدخلون النار. أليس حديث الشفاعة: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى مثقال ذرة، معه لا إله إلا الله ومع ذلك دخل. فكيف يمكن أن نجمع كما ذكرنا سابقا بأن من كان عنده معاصي فالتحريم يحمل على تحريم الخلود، وتحمل آيات الحديث الواردة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، يحمل على هذه. لكن إذا كان معه العمل بها والبعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها فهذا يحرم عليه دخولها، يعني لا يدخل دخول تعذيب، وهذا من رحمة الله عز وجل. ذكر العلماء هذه الكلمة لها شروط، ومعروف شروطها السبعة، وقد جمعت في بيت من الشعر جميل: علم يقين وإخلاص وصدقك مع، الآن علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أصبحت الشروط سبعة، وينبغي طالب العلم أن يحفظها، سهل أن يحفظ هذه، وتصبح هذه هي شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. الآن هنا أقول أيها الإخوة: ما أكثر من يقولها من المسلمين، ولكن ما أقل العارف بهذه الشروط فضلا عن العامل بها. نعم، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، يحتاج يعني كان في السابق يعني أناس يتخصصون بالوراقة والراق، وسبحان الله عجب، كان في حياة المتقدمين بعض العلماء قد يكون في ريعان شباب فقير ما يستطيع يشتري كتب، والكتب كانت تكتب باليد، فكان يأتون لأصحاب المكتبات فيقول أغلق علي دكانك واتركني هنا أنظف لك الكتب وبقية وقتي أنسخ. وتجد طيلة ليلة ينسخ ينسخ، ما يريد ولا دقيقة يفوته شيء، رحمهم الله. هذه تضحية. ولهذا تجدون، يمكن نجد تطور الآن عندنا كمبيوترات وطابعات معهم مثل الأول، عند المحاكم وعند الأمارة وعند كذا، يجيك ناس ما يعرف يكتب، يقول نكتب معروضك ويكتب لك معروض. لكن الفن التلقي عن الشيخ يجب أن يعود الإنسان نفسه إيش؟ السرعة في الكتابة، لكن بشرط أن يكتب عن علم، ما يكتب من رأسه. ولهذا بعض الطلاب تقول يا أخي ما قلت هذا، قال إنما شهدنا إلا بما علمنا، أنا كاتب منك ما وين أجيب العلم منك. لا، هذا مهم. إذا أرداك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما دريت. ليس كل من يكون يتلقى عن الشيوخ يكتب كل ما يقولون، ترى قد يكون اثنان متجاوران، هذا يكتب غير هذا. تسأل يا أخي ما قال الشيخ؟ قال لا، قايل أنا ما اللي دخل فيك. أو يقول كل واحد يكتب لنفسه، إيش عليكم مني؟ وما هو علم الشيخ على هوا كل واحد ينقله؟ واضح الآن؟ يعني كأنها قاعدة في التلقي. ولهذا كان من حياة السلف أن الإنسان إذا كتب يعرضه على شيخه ثم يجيزه، إذا أجازه انتهى الإشكال، تصبح إذن إجازة في نقل العلم وما يأتيه. طيب، هنا مسألة أيها الإخوة، يعني هذه الكلمة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قال لا، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ويفيدنا أيها الإخوة فائدة عظيمة جدا، أن أي عمل لا يكون قاعدته الإخلاص لا يقبل من صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتغي بها وجه الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، دل على أن من لا يبتغي بها وجه الله لا يستفيد منها، لا يستفيد من قولها، ولا يستفيد من العمل بها أصلا، لأنها ليست على إخلاص نية لله عز وجل. ذكر هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن مالك بن سنان الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، أحد الصحابة يعني المشهورين، وهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا. ذكر حديث وهو حديث لطيف أيها الإخوة في مدلوله وفي معناه وفي دلالتها كذلك على مسألة التوحيد، أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لربه يا رب علمني، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وهنا يأتي سؤال أيها الإخوة، لماذا لم يقل موسى علمني شيئا أعلمه أمتي، وإنما علمني شيئا أذكرك وأدعوك؟ ها، ماذا نقول؟ يختص بنفسه صح، وفيه يختص، لكن إيش المعنى اللي يخليه اختصاص؟ ها الأخير نفسه. طيب أسم، ما سمعت امتياز إيش؟ يعني خلاهم الوحدة. لا لا، قاعدة الأنبياء تجد عندهم نوع من البذل لغيرهم، هو قاعدة سبحان الله. غالبا التميز يصبح فيه نوع رعاية وعناية، صح ولا لا؟ فإذا جيت مثلا أنا عندي شيء، معي مسواك ولا معي أقلام ولا معي كتيبات، وجيت الواحد كتبت عليه إهداء إلى تلميذي فلان، أسأل الله أن يوفقك، وخذ الكتاب وقدام الشباب، ترى كل شيء فاتح الدفتر يوريهم جزاكم الله خير، وتجده يروح به ويجيبه وحاطه في السيارة، ومن وين جاك الكتاب لين تقطع في السيارة، يقول والله أعطاني الشيخ الله يوفقه. في نوع تميز، وغالبا التميز تعني نوع رعاية، يعني كأنه يريد أن يخص على سائر الناس بأكثر مما جاء بالشرع، والشرع جاء للناس كلهم، فيريد أن يميز بشيء. وسنة الله تعالى عندنا أن طبائع الناس لا يجعل الناس سواسية، هذه سنة كونية. ما هو أخوانك سواسية، ولا أعمامك سواسية، ولا أجيرانك سواسية، ولا زملائك سواسية. بعض من الناس من أن تراه تفرح به وتأنس وتريد تجلس معه غيره، وبعض من الناس ما يلزم يروح ولا يجي، ما هو مهم عندي أصلا. فموسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يميز. سليمان ما طلب التميز، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، صح وإلا؟ طلب التميز وأعطى. وموسى طلب التميز في قضية الذكر والدعاء، ولهذا سيأتينا أن الله سبحانه وتعالى أعطاه قل لا إله إلا الله، ما أعطاه شيء غيرها. أسأل سؤال هنا لطيف أيها الإخوة، هنا قال أذكرك وأدعوك، لا إله إلا الله ذكر وإلا دعاء. حين أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هل هي ذكر أم دعاء؟ ها ماذا نقول؟ ها ذكر. طيب هو قال أدعوك، فهو طلبش. ها طيب أين وجه الشمول؟ يعني لا إله إلا الله يدعو بها الغير، ولا إله إلا الله يذكر الله بها، لها بس في معنى أوضح منها. نعم دعاء إيش؟ دعاء لا بس فيها تكميل، صح ممكن. نقول أيها الإخوة الدعاء في أصله عشان بس نربطه هي ذكر واضح ما في إشكال، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذكر، لكنها التسبيح والتهليل دعاء، لأن الدعاء عندنا ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة مثل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اجبرني، هذا دعاء إيش؟ مسألة. أما دعاء العبادة مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الذكر نفسه هذا هو دعاء. لو سألناك ليش تقول لا إله إلا الله، فإنك تطلب من الله أن يدخلك به الجنة، تطلب من الله أن يغفر ذنبك، تطلب من الله أن يجعله حصنا لك من الشيطان. ولو لم تقل يا رب لا إله إلا الله أريد منها كذا، هو مضمون داخلا. ولهذا جاءت هذه الكلمة أصبحت دعاء ومسألة. موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب كل عبادك يقولها، ما هو أنا لوحدي الذي أقول. وكأنه أراد نوعا من التميز الخاص به. يقول العلماء هنا بس قبل أن ندخل، جاء في بعض الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. حتى قال بعض أهل العلم أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كله والدعاء، ما في أفضل منها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي إيش؟ لا إله إلا الله. الآن عرفة مو بوقت إجابة، وقت إجابة، ومع ذلك أمرت أن تنشغل لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا إله إلا الله تكرر، ويقول أفضل ما قلت أنا والنبيون. لكن قال العلماء وقد يكون بعض من الدعاء أفضل من لا إله إلا الله، متى؟ في بعض الأحوال، وفي بعض الأوقات، وفي بعض الأماكن. الآن في السجود مبحال، قاع قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيه من الدعاء، ما قال قولوا لا إله إلا الله. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، ادع رب اغفر فإنه قمن أن يستجاب لكم. في بعض الأزمان ثلث الليل الآخر حين يقول الرب وينزل سبحانه وتعالى هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر، واضح؟ وما كان في بعض الأذكار التي تكون في مواضع دون أخرى بين السجدتين، ما نقول لا إله إلا الله أفضل من رب اغفر لي، لا رب اغفر لي هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها، واضح؟ وتصبح إذن لا إله إلا الله أفضل من كل شيء في الجملة وفي العموم إلا ما جاء أو ما جاءت النصوص الشرعية باستثنائه. ذكر الآن هنا يعني بس من باب التنبيه الصغير، لا إله إلا الله، نعطيكم قاعدة قبل أيها الإخوة، قاعدة في الأذكار، هناك قواعد نحتاج أيها الإخوة يعني نسميها في كل فن، يعني ينبغي لطالب العلم أن يضبط قواعده، فإذا ضبطها استراحت. هناك قواعد في الغيبيات، قواعد في البدع، قواعد في الألوهية، قواعد في الأذكار، يعني قواعد تأتي، فإذا ضبطتها سهل عليك أن تستفيد. قاعدة في الأذكار هنا، الأصل في الأذكار التعبد بألفاظها، تعبد بألفاظها، يعني الآن سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، بهذا اللفظ ما تزيد. ليس لك أن تأتي بعندك ما تقول سبحان العظيم، سبحان الأكبر، ليس لك أن تأتي. وهنا كلمة لا إله إلا الله ذكر وإلا لا. الصوفية غيروا وبدلوا، ولهذا تجدون في بعض الأحيان نشاهد في الحرم مع السبحة الله الله الله الله الله الله، وين رأنا هذا؟ وين جبتها منها؟ هذا ذكر، الله اسم من أسمائه، لكن هل تعبدنا بهذه الصيغة؟ لا. وغلاتهم يقول لك هو هو هو هو هو, هو ما عنده. طيب لا إله إلا الله، قال له هذه حقة العوام دي، هو قد رقى إلى ما هو أعلى، صحيح رقى إلى الضلال ما رقى إلى الحق. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام الله يأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله. ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن يكون متعبدا للنبي أو لله عز وجل بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. في من يعني بالنسبة للذكر، وهذا ما دمنا حول قضية الذكر، علمني شيئا أذكره، هنا قاعدة لا يسمى الإنسان ذاكرا حتى يتحرك لسانه وشفتاه. بعض الناس في المسجد لا يفتح فم ولا يحرك أسنان ولا شيء، وهذا ما هو ذكر. أو بعضهم أدهى وأمر، تجد في بعضهم يكون واحد جنبك حاول تابعه بأسرع، ما أدري ولا أدري كيف يقوم، ما أدري وش يذكر هذا، حتى لو قيل له عد ما عددت ما درى، هذا ما يسمى ذكر. إذا لابد أن يكون إيش؟ فيه نوع من التحرك، حتى قال بعضهم إن إذا بحيث يسمع نفسه يدري ماذا يقرأ. بعض من الناس يأتي للمصحف يفتح ولا يحرك شيء، ما نسميه قارئا، نسميه متأملا. ولا يؤجر على كل حرف بعشر حسنات، لأنه ما حرك لسانا ولا شفى حتى يقال إنه قرأ أو قال أو تكلم. ولهذا جاء في الحديث عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. كلام لابد من كلام، لكن هل من شرط أن يرفع صوته؟ لا، بس لابد يتحرك من شيء بحيث يشعر بأنه ينطق بكتاب الله عز وجل أو ينطق بقضية الذكر. ولا يسأل على الذكر الذي أو على الأذكار التي ورد فضلها حتى يتحرك لسانه بها. قد يكون بعض الناس مغلب، يعني ما أدري إيش تمتم من داخل، ما أدري، فالكلام لابد من حركة شهد. نعم، إيه هذا ما له دخل، هذا تأمل ما في مشكلة، لكن ما يؤجر على ألف لام ميم حرف. لا القرآن وحتى غير الذكر هذا تأمل، لكن الأجور المترتبة على قضايا الذكر. وبالآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا في اليوم 100 مرة، من جاء بها غفر كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، ثم كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل. ما تأتيها، ما ذكر هذا تأمل، والتأمل قد يجر. وبجعل في الحديث ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما يلزم أن يتكلم، تذكر ذنبه وتقصيره وحق ربه وغيره وفاضت عيناه من خشية الله عز وجل، هذا له ثواب وذاك له ثواب آخر. طيب عندنا في قول موسى عليه الصلاة والسلام يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعطينا أيها الإخوة يعني كلمة لا إله إلا الله فيها فضائل عجائب جدا، يمكن إن شاء الله نتكلم عليها في آخر الحديث. هنا أيها الإخوة من طبيعة الإنسان أنه يفرح دائما بما ميز به وخص به، هذه يعني طبيعة الإنسان. ولهذا في بعض الأحيان لو جاك واحد معه يعني مسواك ولا شيء الفزة فيه ويدك وزملك معك تفرح وتنبسط، الله يوفق الشيخ، مبسوط الإنسان. أولادك وهم أولادك تعطيه علك وتقول لا يشوفونك أخوانك بس انتبه، يا مبسوط. حتى أن بعض الأحيان ما يصبر يقول شوفوا ترى أعطاني أبوي ما أعطاكم، يعني ليه؟ ليش يخبر على طول؟ يشعر بأنه ميز وخصص بها، هذه سنة يفرح الإنسان بما ميز. وسبحان الله أعجب يعني من الفطر، أشياء الفطرية عندنا تجي بعض مرات احتفالات الآن حقت قرآن وما قرآن، يعني دائما في بعض الأحيان يأتي طلاب علم وغيره يشرف واحد منهم الثانيين وهي ما تسوى 10 ريال يمكن هديته، ولا تلقى يا أخي ليه تعطوني مثله وليش خلونه، كل شوي قاعد ينظر شنطته ما تسوى شيء، ما يمكن لو تقولها اشترها في الشارع ما شراها، بس يبغى أد يعطى بس سبحان. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب كل عبادك يقول دور لي شيء ثاني، يعني أريد شيء أتميز به. وحق للإنسان أن يطلب شيئا من التميز، هذا يعني أسميه فضل من الله عز وجل يؤتيه ميش، خاصة إذا كانت مزايا أسميها إيش شرعية، وأما المزايا الدنيوية يعني ما تفيد شيء. فيها معنى لطيف، يعني تذكرت يعني مسألة يعني بعض الناس حسابه متميز في البنك، تجد يدخل يسلم على الناس ويحب يدخل حق صالة التميز، الناس ماسكين سنوات وجالس رافع رجل على رجل ناظر الناس ينتظر، بس وده يتأخرون شوي عشان يتفرج عليه أكبر عدد. ليه؟ لأنه مميز. الآن الرب سبحانه وتعالى رد على موسى مبينا أن لا إله إلا الله ليس فيها شيء أعظم منها. سبحان الله، هنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، يقول مضمونها كلما كان الشيء عظيما واحتياج الخلق له أكثر، كلما كان دعاء الله تعالى له به وله أشد. وش مثال أقرب مثال عندنا؟ إيش الهداية؟ كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، الفريضة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. يعني يجي واحد يا أخي ما اهتديته للآن، كل وقت اهدنا الصراط، إلى متى أنتم تسألون؟ حاجتنا لها كبيرة جدا، ما نستغني عن الهداية طرفة عين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سألها أولا ثم دعا بأن لا يزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دعا وخاف من ذهابها في وقت واحد. ومثله الآن قالوا لا إله إلا الله، احتياج الخلق لها كبير جدا. أقول أيها الإخوة يعني في واقعنا قليل ما نقول لا إله إلا الله. لو جت اللهم اغفر لي، الله يرزقني ذرية، الله يوفقني، الله ينجحني، الشباب العزاب، الله يزوجني، الله يرزقني مال، يعني يطلب بس القريب. لكن تقول لا إله إلا الله، قال يا أخي لا إله إلا الله يعني بشيء لي قبل ما أقول لا إله إلا الله. وهنا جاء يعني الله رد على موسى عليه الصلاة والسلام وقال يبين له أنه كلما كان الناس في حاجة إلى هذه الشيء كان سؤال الله أكثر. سبحان الله، شوف لا إله إلا الله طلبت في أعظم المواقف. شوف أمر عجيب، أعطيكم يعني الكلمة هذه، في الصباح سن لنا أن نقولها 10 مرات، وفي المساء نقولها 10 مرات، وبعد كل صلاة نقولها 3 مرات. يعني بس من باب الفائدة العلمية بدي لو تكتبون يعني المواضع التي يشرع فيها قول لا إله إلا الله ونتدارسها سويا، ما في مشكلة. من السنة قولها في الصباح يعني بعد صلاة الفجر، الثانية بعد صلاة المغرب، الثالث عقب كل صلاة 3 مرات. يعني مثل ما هو بنقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شيخنا رحمه الله بن باز يصحح الحديث الوارد في أن تقال 3 مرات كل صلاة، ما هو الفجر وغير، كل صلاة 3 مرات. فما دامت تصبح سنة الآن كررناها 3، بعدها في يوم عرفة أفضل ما قلت أنا والنبيون، في اليوم من قالها 10 وجاء في بعضها 100 مرة، بعد ها ما سمعت عند نزول مطر ما الكسل، بس لابد من سرد الصحيح، هنا ما في مانع. قلت لكم القاعدة في الأذكار التعبد بألفاظها والصحة، ما دم ما لم يرد حديث ما نقبل تعبد بالألفاظ. وكنا القاعدة الأولى إيش في الأذكار إيش؟ طيب القاعدة الثانية الأذكار توقيفية بحتة، هذه قاعدة في الأذكار، حتى ما يجي واحد يركب لنا ذكر يقول لك هذا ما عندي مانع. هنا جبت كتاب صاحبي، يعني أحد الإخوة جزاه الله خير جاء لي بكتاب اسمه ينابيع النور، والله ما أدري إيش النور اللي موجود فيه. يعني هذا فيه أذكار وأوراد بعضها صوفية، يعني ما عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا شيء إطلاقا، قد يكون معناها صحيح لكن تربطها على أنها صباحا ومساء، من أين جئتم به؟ فلا بد من التعبد بنص. نعم، عند الصفا والمروة كذلك. وغيره بعد الوضوء، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد فتحت له أبواب الجنة 8، بعد ها عند الكرب جاءت كذا، وعند الاستغفار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عند الاستغفار من الذنب، ولهذا من دعا به فرج الله همه. نعم، يعني جاءت في الأذان والإقامة، قد يكون هذه خاصة في المؤذن، لا في الترديد حتى يصير أعم، يعني في إجابة الإمام المؤذن في الأذان والإقامة فإن نكرر وراءه ونقولها. نعم، لما عليه دليل هذا، لا لا، يعني بعض الناس عند انتهاء الإقامة وما ردد أولا، حين يقول المؤذن لا إله إلا، قالوا لا إله إلا الله، ما عليه دليل هذا. مثل لما تأتون في الخطب الخطيب يقول فاذكروا الله يذكركم، قالوا لا إله إلا الله، ما عليه دليل، وين جبتوا هذا؟ ما في دليل عليه. نعم، عند ايش؟ في الأسواق، إذا حدث صححنا حديث السوق، نعم في السوق، نعم إذا صح انتهى الإشكال فيه. نعم، في كفارة المجلس دخلت ضمنا، نعم صحيح. من تعار من الليل، نعم، كم صار هذه؟ قلنا بعد الوضوء تشهد ايش؟ في داخل الصلاة صح؟ لا قد نقول وأختم به في كل وقت شرعت، علمني كلاما أذكرك وأدعوك بقال قل لا إله إلا الله، يعني يصبح لسانك رطب من هذه الكلمة فلا تفتر من قولها أبدا. إذن يصبح هذا الذكر نحن نطالب به، ولهذا جعله الله لموسى بل نقول للأمة كلها، ولهذا موسى قال كل عبادك يقولونه ما هو أنا لوحدي. الآن جاء يبين الحديث ما تميزت به هذه الكلمة، وسبحان الله في هذا ضرب المثال سبحانه وأسلوب من أساليب التعليم والتميز فيه. الله يقول له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين كذلك في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، مما يدل على ماذا؟ على أن هذه الكلمة عظيمة جدا. وهنا أيها الإخوة تأتي أن لا إله إلا الله لا توازن بأشياء مادية أصلا، ويفهم منه كذلك كفة، وكفة غالبا الكفة توضع في أين؟ في الميزان، كأنه يقال هذه الكلمة إذا قلتها في ميزانك أثقل من السماوات ومن الأرض، وهذا لا شك فيه لأن التوحيد لا يوازيه شيء أبدا، ويدل على فضل التوحيد حيث أنه أثقل ما يوجد في ميزان العبد. لكن هذه الكلمة أيها الإخوة لا إله إلا الله هذه كلمة هي التي قال فيها، جاء في الحديث حتبان لا إله إلا الله يبتغي بها ذلك وجه الله، هي التي تكون راجحة بعمل الإنسان. الآن يفهم منه أن الميزان له كفتان، وأنه يوضع فيه حسنات وسيئات، والوزن يعتبر وزنا حقيقيا. في قضية الميزان الصحيح أن الميزان حسي، والله قال في كتابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وجاء في قوله تعالى فمن ثقلت موازينه من خفت موازينه فهو حسي. واختلف العلماء ما الذي يوزن فيه، في هذا الأثر أصبح الوزن للعمل، ما هو لا إله إلا الله عمل فوضعت في كفة، ويشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا وزن للعمل. وأول ما يوزن من عمل العبد صلاته، فإذا صلحت وينظر فيها دل على العمل. قيل إن الذي يوزن الصحف، وهي سيأتينا حديث البطاقة لا إله إلا الله سجلات، يؤتى للشخص ب99 سجلة مد البصر، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله سجل صغير، فتوضع في كفة وتطيش، هذا دليل على أن الذي يوزن السجلات. الثالث أن الذي يوزن الإنسان نفسه، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وثبت كذلك في قصة من عبد الله بن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ومروا في واد فيه شجر الأراك، شجر الأراك له ثمر، عندنا أحد من أهل تهامة وأنا أهل تهامة هم يعرفون ثمر الأراك، ولا أهل الدمام ما يعرفونه والرياض ما يعرفونه ولا شيء، معقول ما في أحد من أهل تهامة؟ إيش اسم الثمر؟ أيوة ما شاء الله، وش يقول ثمر الأراك وشو؟ صار عندك شوية تهامة أنت الظاهر، اسمه الكباث، ثمر حقيقة أنا قبل شهر كنت في تهامة واشتريته وضعته في الفريزر، يعني جمدته لأجل أن يراه الطلاب، وكنت أظن ما يمر علينا الكباث، ولا كان جبت لكم تشاهدونه. بس هذا الكباث يعني حبوب صغيرة جدا، وإذا كان طيبا فإنه يسود. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعضها: أجنولي منه كل أسود، فإني كنت آكله لما كنت أرعى الغنم. يعني له طعم حلو، في حرارة شوي، طعم السواك فيه أثر ولذيذ، بس مو لكل أحد، بعض الناس قد لا يعرفه. ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه صعد على شجرة الأراك يجني للنبي صلى الله عليه وسلم على حبة حبة صغير صغير. لما جلى للنبي صلى الله عليه وسلم شجر الكباث، وإذا به لما صعد على الشجرة عليه إزار، وجاءت الريح فكشفت عن ساقيه مثل مع الريح انكشفت، وكان نحيف جدا رضي الله عنه وارضاه. والصحابة ينظرون ليه صار جسمه نحيف واقع على الشجرة وخرجت ساقه، جلسوا يضحكون مثل ما تجد نحيف جدا طلعت سيقانة، تقول وش هذا، وين طال هذا. فسمع النبي ضحكهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ يعني ماذا تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثل دقة ساقي، ما شفنا حد أبدا في حياتنا مثله. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى عظيم، قال: والذي نفسي بيده لا هو لهما في الميزان أثقل من أحد. ما الذي وزن؟ الإنسان نفسه. والسؤال: ما الذي أثقله؟ الإيمان والتوحيد. ويعطي أن الإيمان والتوحيد يثقل الإنسان ويثقل صحفه وهو بذاته ثقيل. ولهذا دائما أقول لإخوة: احمدوا الله على ما هداكم للتوحيد. يعني كم من المسلمين لا يعرف من التوحيد شيئا، يطوف بالقبور ويدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، مسكين. ونحن نعيش في التوحيد، ونسأل الله أن يزيدنا معرفة وثباتا. هذه الكلمة أيها الإخوة فضائلها لا شك أنها كثيرة جدا. أولا تنفي الشرك، من قالها خالصا لوجهه نفت. من ثمارها أن الإنسان حين يكررها دائما فإنه يجمع بين الذكر والدعاء. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الأمر الثالث أن هذه الكلمة: يكفر الله بها الذنوب والخطايا. عمرو بن العاص لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء يبايع مد يده ثم قبضها، قال: يا رسول ما لك؟ قال: لي شرط. قال: وما شرطك؟ قال: أن يغفر الله حوبتي، عندي ذنوب وعندي معاصي، فلا يمكن أن أبايعك وأدخل. قال له الرسول: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ تقول لا إله إلا الله ما كأن عليك شيء أبدا، حتى ولو كنت بالأمس قاتلا 100 أو 1000، ولو كنت زانيا وسارقا وفاعلا، انتهى كل شيء. ماذا يدل عليه؟ على أن التوحيد لا يوازيه شيء أبدا. ولهذا يفرح المسلم حين يبقى هذا الإيمان في قلبه، غير أن هذه الكلمة سبب لدخولك الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إلى غيرها من الفضائل العظيمة التي تدل على يعني فضل هذه الكلمة وغيرها. هنا أيها الإخوة يدلنا أيها الآن هنا في قوله: يا موسى كل عبادك. لا شك أن لا إله إلا الله عند كثير من الخلق، لكن تفاضل الأعمال عندنا ليس تفاضلا ب لفظها، وإنما التفاضل بما في قلب صاحبها. وسبحان الله، حين يقول ابن يعني شيخ الإسلام تيمية ابن القيم قد ذكر رحمه الله، يقول: الناس يكونون كلهم قائل لا إله إلا الله وبينهم من الإيمان كما بين السماء والأرض، وهذا لا شك فيه، ويدل على أن الناس ليسوا سواسية في هذه الكلمة. وليس العبرة بكثرتها، وإنما العبرة بفهم معناها والعمل بما دلت عليه. عند بعض الصوفية السبحة يسمونها السبحة الألفية، يعني فيها ألف خرز. يقول لا إله إلا الله في الصباح 70 وفي المساء 70، يصبح يقولها 70,000 مرة صباحا وفي المساء 70,000، لكن عنده من الشرك والانحراف والبدع والضلال فما تغنيه لا إله إلا الله. وهنا دل على أن الأعمال إنما تتفاضل بما في قلب الإنسان وما فيه، وإن كان صورة العمل واحدة. طيب اقرأ الحديث اللي بعده. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا لا شك بأنه من أحاديث الوعد العظيمة، وهي مما يستدل به المرجئة. المرجئ والمرجئة يقول قائلهم: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. ما دام الله كريم فلا تترك معصية. أخذوا بهذا الحديث وبأمثاله، لكن نسوا أحاديث الوعيد التي تقشعر منها الجلود. إذا كان امرأة عذبت في هرة وهي هرة، إذا كان الذي غل الشمل لا تساوي درهمان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من كان عليه دين، قالوا عليه درهمان، قال لا أصلي عليه، حتى قال أحد الصحابة أنا أقوم به، يعني أسدد عنه. فش يدل عليه؟ على أنه لا نأخذ بجانب دون جانب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه: قال الله تعالى: يا ابن آدم. هذا نسميه من الأحاديث القدسية، وهو مثال للحديث القدسي. يقول العلماء: الحديث القدسي هو ما يروى عن الله عز وجل. وهل من شرطه أن يكون لفظه من الله عز وجل، أم أن لفظه من الرسول والمعنى من الله؟ قد نقول من الأحاديث القدسية ما يكون لفظه ومعناه، ومنه ما يرويه يروى بالمعنى. وهناك فرق بين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث القدسي، وكذلك بين الحديث القدسي والقرآن. الحديث القدسي لا يشترط لمسه طهارة، بخلاف القرآن، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يمسه إلا طاهر. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة على إيش؟ شرط الطهارة في من الحدث الأصغر لمس المصحف. ثاني، أن الحديث القدسي لا يصلى به في القرآن في الصلاة، أو لا يقرأ به في الصلاة، أما القرآن فإنه يقرأ به. الأمر الثالث، أن الحديث القدسي لا يتعبد لله بتلاوته، أما القرآن فيتعبد. إذا قرأت الفاتحة، قرأت البقرة، قرأت كذا، تؤجر على كل حرف 10 حسنات. أما الحديث القدسي فليس فيه شرط، أو هذا نسميه ليس من شرطه التعبد، ولا يؤجر الإنسان عليه. هذا حديث قدسي، وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى يعني كتبا في الأحاديث القدسية حتى يميزوها وتكون يعني سهلة الوصول إليها. هذا الحديث يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني. الآن هنا الإتيان، الخطاب يا ابن آدم، لأن ابن آدم هو المكلف، وإن كان ابن آدم وكذلك ابن الجن، يعني الجن والإنس كلهم كلفوا، لكن الخطاب هنا لمن؟ لابن آدم، لكن الجن تبع لمن؟ للإنس في الشرائع وفي الديانات. إنك لو أتيتني، الإتيان هنا متى سيكون؟ يوم القيامة، يعني بمعنى لو مت وأتيتني في بصحائف ملئت بقراب الأرض خطايا. مقصود بالقراب الملء أو ما يسمى يعني تقول مثل كبر المسجد مثلا تقول أو كذا، يعني كناية على أنه كحجم الأرض كلها معاصي. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيت لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الإخوة، يعني الإتيان بقراب المغفرة جاء الآن لا تشرك بي شيئا، هل يحمل على الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو هما جميعا يلقى الله تعالى وليس عنده شيء من الشرك؟ ها ماذا نقول؟ نعم كلها. قد يأتي سؤال يقول طيب شلون بيجمع خطايا وهو ما عنده الشرك أكبر ولا أصغر؟ نعم الشرك الأكبر فقط. قد يشكل على هذا أيها الإخوة إذا قلنا إن المعاصي فيها نوع شرك، بمعنى أنه أشرك هواه أو أطاعه أو نفسه الأمارة أو الشيطان، قدمه على ما يريده الله تعالى أو يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحدث نوع من الإشكال ويصبح الآن بناء عليه يشمل الجميع. نعم ربما أيها الإخوة نحمله لأن قال لأتيتك بقرابها مغفرة، قد يحمل على ماذا أيها الإخوة؟ على أن المقصود إيش؟ الشرك الأصغر والأكبر، لأن رتب عليه مباشرة المغفرة. ويأتينا مسألة يعني نحتاج يعني لها مزيد، خليه أكمل الحديث بس وبعد ذلك يعني أعطيكم يعني فائدة. الخلاف في الشرك الأصغر هل هو كالمعاصي أو ليس كالمعاصي؟ الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن من أتى بلا إله إلا الله وعنده شرك، هل تكون لا إله إلا الله عنده كاملة ولا ناقصة؟ عند الشرك قد تكون لا إله إلا باطلة كلية إذا كان أكبر، وقد تكون عنده فيها نقص إذا كان شركا أصغر. ولهذا نحتاج أن نقول هل الشرك الأصغر يغفر يوم القيامة أو ليس مغفورا؟ لو كتبت هذه المسألة ثم بعد ذلك نذكر الخلاف فيها، نقول نكتب رأس المسألة هل الشرك الأصغر ككبائر الذنوب فيكون تحت المشيئة، يعني يكون ككبائر الذنوب فيكون تحت المشيئة؟ واضح الآن؟ طيب الآن أعرض لكم التقعيد. أولا الشرك الأكبر لا يدخل تحت المشيئة أبدا، ولا يمكن أن يكون ككبائر الذنوب، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتهينا من الشرك الأكبر، بقي عندنا الشرك الأصغر والخفي. هذا اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يغفر أبدا لصاحبه، ولا بد من دخول صاحبه إلى النار لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية جاءت عامة لم تفرق بين أكبر ولا أصغر، وهذا قول لعدد من السلف رحمهم الله تعالى. وأصحاب هذا القول يقولون إن الذي يقول والنبي وحياتك إثمهم أعظم من الزنا وشرب الخمر، هذه معصية وذاك إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب، وفرق بين المعصية وبين الكبيرة. القول الثاني أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، إذن كالكبائر إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، ولكن نهايته إلى الجنة، والسبب نهايته إلى الجنة لأنه عنده لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا يمكن أن يبقى أهلها في النار. القول الثالث أن صاحب الشرك الأصغر ينظر إلى حسناته وسيئاته، فإن كانت حسناته أكثر غفر له، وإن كانت سيئاته أكثر فإنه يدخل النار ولا يغفر له، يمحص في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. دخول النار ليس دخولا خلوديا، وإنما دخوله دخول تطهير، دخوله نسميه إيش؟ دخول تطهير، يعني أنه يحاسب ثم بعد ذلك يدخل. واضح؟ هذه ثلاثة أقوال كلها نقلت عن السلف، أما المعتزلة والخوارج فإنهم يخرجونه لأنه يعني يعتبرونه فيه نوع شرك ويوجبون له الخلود في هذا. طيب عندنا الآن هنا جاء في بعض ألفاظه يعني الحديث، جاء بعدد من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقينا يشرك بشيئا جعلت له مثلها مغفرة إلى غيره، فيفهم منه أن التوحيد يغفر الله لصاحبه به وحده، ولربما يشهد لذلك لا إله إلا الله، وإن كان الإيمان يجب ما قبله صحيح. قصة الأصيرم رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا، أعرابي يمشي في الطريق فوجد أناس معهم خيول وسلاح، قال إلى أين؟ قالوا نغير، قالوا بعدها، قالوا إن لم نقتل أخذنا الغنائم وقسمناها وإن قتلنا فزنا بالجنة، قال جنة بروح معكم ما دام في غنائم بمشي، قالوا ما نستطيع حتى تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أريد أن أرافقكم لأجل أن لعلي أن أغنم مثلكم، قال له رسول تشهد أن لا إله إلا أني رسول، قال لا، قال إنا لا نستعين بمشرك ما نريدك، ماش قلبه معلق بالغنيمة، مشى شوي ولحقهم مرة ثانية قال أنا أريد، قال أبدا، في الثالثة قال أشهد أن لا إله إلا ما في مشكلة. وكانوا في وسط النهار دخلوا مات ولم يسجد لله سجدة مباشرة، يعني لا صلى ولا صام ولا ذكر ولا غيره، فقال الصحابة يا رسول الله ما حاله؟ ما عمل شيء؟ قال الرسول عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا. وش يدل عليه؟ على أن التوحيد من أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب والسيئات، ويدل على أن التوحيد من أعظم الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها العبد أكثر من أي عمل آخر. يعني تجد بعض الناس يحرصون على بعض الأنواع من الأعمال، وقد يكون ما في القلب أهم علينا مما يعمله الإنسان من أعمال متعددة. ولهذا صدق بكر بن عبد الله المزني رحمه الله لما قال والله ما زاد عليكم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة ولا زكاة، وإنما بشيء وقر في قلبه. إيش اللي وقر في قلبه؟ هو الإيمان والتوحيد، وهو الذي يرفع الله به العبد في الدنيا وفي الآخرة. ويعطينا أن التوحيد إذا كان خالصا فلا شك بأنه لا يبقى مع صاحبه شرك أبدا، وهذا يعتبر من فضل الله عز وجل. وفيه كذلك يعني تنبيه صغير ذكره المؤلف رحمه الله، إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون إلى التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله. بمعنى إيش؟ موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب كل الناس يقولها، فجاء ينبه أنها من أهم شيء ترى. وربما نقول قد يكون هذا التنبيه داخلا ضمن يا أيها النبي اتق الله ولا تطع، هل معنى محمد صلى الله عليه وسلم ليس من المتقين؟ بلى، بل هو سيد المتقين، ولكن إذا قيل لهذا فمن دونه من باب أولى أن يحصل له نوع من الاتعاظ والاستفادة. يعني يفهم منها أيها الإخوة أن الإنسان إذا عرف ما جاء في حديث عتبان رضي الله عنه يفهم منه أن ترك الشرك ليس يكون بمجرد اللسان وإنما بترك الأعمال، ويدل على أن التوحيد يغفر الله به السيئات ولا يقوى على تكفير السيئات كمثل التوحيد. ونجد أن من عنده معاصي أو من عنده بدع أو من عنده ضلال لا شك بأن عنده خلل في لا إله إلا الله ولو قلتها 100 مرة. انتهينا من هذا الباب. عندك المسائل بس عطناها واجد 20 مسألة 20 تبي لها درس أعرض علينا لين جينا النذير والعريان ما بعد وصل. طيب فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. من أين سعة فضل الله؟ عندكم الباب وشو؟ فضل التوحيد. ويدل على سعة فضل الله أن الله جعل التوحيد سبب لتكفير السيئات وكل شيء. نعم. الثانية كثرة الثواب التوحيد عند الله. نعم لا شك فيه. من أين أخذنا؟ اقرأوا خلوا استنبطوها أنتم. ليش أنا قال موجود عندكم؟ أخذ الباب نفسه وتشوف هذه فقه الحديث. ها ما سمعت أول حديث تراها متسلسلة من أول لآخرها في أول الباب. وش عندكم؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. جاب لنا إيش؟ ها يعني إيش والمسألة وش هي؟ كثرة ثواب التوحيد عند الله. فيها كثرة الثواب ما فيها أمن ما بعجها. نعم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ما في مانع ولو كان آخر شيء ما في شيء. طيب. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم تكفيره للذنوب والسيئات. أتيتني بقرابها أتيتك بقرابها مغفرة. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام وهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم بعد. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة وهو إيش؟ عبادة بن الصامت. خمس وين الخمس؟ من شهد لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق. خمس هذه، هذه الخمس جاءت وأنها سبب لدخول الجنة هذه. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. نعم. وتبين لك خطأ المغرورين. نعم المغرورين الصوفية اللي يأتي يقول لا إله إلا الله 70,000 مرة في الصباح وهو لا يعرف معناه، لكن هو جاء حديث عتبان إيش؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا تفسير لا إله إلا يبتغي بها، يعني يعرف أنها معناها حق ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها، فليس العبرة بما. والمغرورين هم الذين ينطقون بها. كثير من الناس الآن في واقعنا أيها الإخوة ما أكثر الذي يقول لك يا أخي ليه تكفرون الناس؟ يقول لا إله إلا الله، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وعنده من المعاصي ما الله به عظيم، وربما يسخر بالدين ويسخر بمحمد وغيره، وتأتي يقول يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله إيش تكفرونه؟ هذا مغرور. هي العبرة بالكلام؟ هي العبرة بهذه، العبرة بأن تفعل. ونجد بعض من المغرورين، ألسنا نشاهد أيها الإخوة أقوام يأتون إلى الحرم، يأتون إلى مكة ومع ذلك يذهبون إلى المقابر يطوفون بها ويدعونها من دون الله ويذبحون ويتمنون يذبحون عندها، هل يقال لا إله الله نفعتهم؟ مغرور هذا. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وهو إيش؟ يبتغي بذلك. لا بد أن تضبط هذا الشرط وهو إخلاص النية لله تعالى فيها. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله. نعم. إلا الله. لا شك قصة موسى قال يا رب كل عبادك يقولونها ومع ذلك حتى جاء الله يؤكد له هذا المعنى. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. صح. مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. رجحانها بكثير من المخلوقات، السماوات من أكبر المخلوقات والأراضين من أكبر المخلوقات، وينبغي أن نعلم أيها الإخوة ترى ليس المقصود هو ذات السماء والأرض وإنما المقصود كل ما في الوجود. لا يمكن أن يزل التوحيد، يعني ليس شيئا أمام التوحيد. طيب لماذا ذكرت السماوات والأرض؟ من باب التمثيل لأجل أن يقرب إلى الذهن هذا الأمر. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين 7 كالسماوات. نعم لا شك أن خلق السماوات 7 ومن الأرض مثلهن، وجعلها الله سبحانه وتعالى سبعا، لكن هل في السماوات؟ جاءنا بأن فيها سكانا وعمارا، وأما الأرض فلم يرد لنا شيء إلا ما في أعلاها، وما تحتها لم يرد فيه شيء أبدا وليس له عمار. نعم. الحادية عشرة. إلا من يقول بعض العوام يقولون الجن تحت الأرض، لكن ما عليه دليل. وين وصلنا مسألة إيش؟ العشر، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادي عشر أن لهن عمارة. ذكرنا عمار هذه في فوق وهذه تحت. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. من أين إثبات الصفات؟ ها؟ يبتغي بها وجه الله، إثبات صفة الوجه. الأشاعر لا يثبتون الصفات الفعلية، نكتبها قاعدة الآن، أن يقول الأشاعرة والماتريدية لا يثبتون الصفات الفعلية لله عز وجل. إيش مثل؟ ها؟ النزول والمجيء والإتيان والضحك، كل هذه لا يثبتها الأشاعرة. وكذلك الوجه لا يثبتونه، وهو صفة ذاتية ليس صفة فعلية. الوجه واليد والقدم ما يثبتونها، لكن يقول أنها تقتضي التشبيه والتجسيم. لا لا قديمة. طيب عشان فيما يخلص من جمع الأسئلة يلا عجل. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، قاعدة عندنا نكتب هنا ميزة يتميز أهل السنة عن طوائف البدع، أنهم يوفقون بين النصوص ويجمعون بينها، بخلاف المبتدعة فإنهم يعارضون بين النصوص ويضربون بعضها ببعض. هذه ميزة، هناك إن شاء الله لعل يأتي وقت نعطيكم مزايا أهل السنة على غيرهم، هذه مزية. ولذلك جابك حديث عثمان وحديث أنس لأجل يتكامل هذا الشرط الموجود هنا، هو يكمل الثاني لا على أنه يعارضه ويضربه. نقف على هذا 13، يقول باقي خمسة العوشم. كم بقي؟ خمس بس، صغير قصيرة قصيرات. طيب اسمحوا لي شوي. طيب حسن الله لك. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. نعم، فيه رد على النصارى، فإذا كان عيسى تظنون بأنه ابن الله فمحمد وموسى سواسية، ومحمد وعيسى سواسية كلهم عبيد لله عز وجل. محمد أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو عبد، فكذلك عيسى يكون عبدا. نعم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. اختصاصه بالكلمة باعتبار أن الله خلقه بها، لكن أليس آدم خلق بالكلمة؟ بلى، لكن هذه جاء التشريف، مثل ما جاء قال عسى ربك أن يبعثك ربك، وجعله تشريفا له، مثل ما قيل موسى كليم الله تشريف، مع أن الله كلم الملائكة وكلم آدم وكلم محمد ليلة الإسراء والمعراج، لكن هذا خص بتكليم نوع خاص به. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. معرفة كونه روحا منه يعني أنه خلقه الله تعالى بهذه الروح التي فيها تشريف، وأضيف إليه تشريفا، أضيف إلى الله عز وجل تشريف، لا أنه يعني أنه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. من أين عرفناها؟ ها؟ لأن الله قرنها مع التوحيد، مع لا إله إلا الله، فلما قرنت مع التوحيد دل على فضلها، لم يذكر الملائكة ولم يذكر الكتب السماوية ولا غيره، مما يدل على علو منزلتها. نعم. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. نعم، قول على ما كان من العمل من أين أخذناه؟ من التوحيد السابق، لما كان عنده توحيد فما ضره على ما كان من العمل من معاص ونظر وغيبة ونميمة تذهب هذه. نعم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. أين السماوات في كفة والأراضين في كفة. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. يبتغي بذلك وجه الله، يعني أنها صفة من صفات الله عز وجل.